إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة من كنوز الإذاعة. يسعدني في بداية اللقاء أن ألتقي بإذاعية قديرة دربت العديد من أجيال الإذاعيين، ولها بصمات في الإذاعة المصرية، ولها برامج تعتبر من كنوز الإذاعة. يسعدني أن ألتقي بالإذاعية القديرة الأستاذة هالة الحديدي. أستاذتي، أهلا بك معانا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. أهلا بك يا صفية، ولا أقول لك الأستاذة صفية بقى. العفو. ما أنت إذاعية بقيت كبيرة دلوقتي. العفو يا فندم، حضرتك دايما الأستاذة. أستاذتي العزيزة، يعني الحقيقة لينا ذكريات جميلة جدا أثناء تدريب حضرتك لينا، وحضرتك دربتي أجيال وأجيال من الإذاعيين والإذاعيات. فحضرتك تقولي إيه عن البرامج الإذاعية التي جمعت بينك وبين الإذاعي القدير والشاعر الأستاذ فاروق شوشة عليه رحمة الله، هذه البرامج التي جمعت بينك وبين؟ تقصدي كإذاعيين ولا كزوجين؟ لا، احنا كنا متصلين تماما في العمل، ما اشتغلناش مع بعض كتير، لكن هو فاجئني في يوم ما، كنا في رمضان أو على مشارف رمضان، بأنه في البيت بيديني سكريبتات لبرنامج، وقال لي رجعي ده هيتسجل بكرة، وسابني ودخل ينام. فأنا فوجئت لأنه ما حصلش أن احنا اشتغلنا مع بعض لعدم الحرج، يعني أنا ما كنا بعاد عن بعض بالنسبة للعمل، منعا للحرج عشان ما يتقالش زوج وزوجة والكلام ده كله. فأنا رجعت السكريبتات، هو طبعا عامل هو الكاتبها، ومقسم النص على صوتين، هو كان خطه وحش قوي. معقولة يا أستاذ فاروق؟ جدا، خط وحش جدا لا يقرأ. فطبعا خد مني مجهود ان انا يعني افك الخط زي ما بيقولوا عشان اتباين الحروف. المهم تاني يوم دخلنا الاستوديو، بقول له شمعنا انا يعني، فهو بص لي كده وما ردش، وابتدينا نسجل. طبعا انا مش قادرة اقولك، او يعني نخليها في سرنا كده، انه المستمعين مش هيسمع، لا من غير ما المستمعين يسمعوا، لان انا كنت مرعوبة من هذه التجربة، رغم ان انا كنت مذيعة خلاص راسخة، يعني مذيعة نشرة ومذيعة استوديو وليا برامجي انا الخاصة والى اخره، لكن العمل مع فاروق شوشة شيء مرعب. فأنا كنت خايفة جدا ومن جوايا بترعش، بس طبعا صوتي أنا مسيطرة بحيث أنه ما يبانش هذا الخوف، وأنا بقول النص معاه. أما تجاوزنا الثلاث أربع حلقات الأولى، احنا كنا بنسجل كل سبع حلقات، فقلت له نعيد الثلاثة الأولانيين دول تاني، أم قال لي ليه؟ قلت له يعني عشان يبقى الصوت مرتاح أكتر وابقى أنا مرتاح. قال لي هم حلوين قوي. الله. وسابني ومشي برضه. فدي كانت تجربة، دي كانت برامج قصيرة، برامج نفحات وبرامج لقال البيان. البيان دول كانوا في رمضان فقط وما بيمتدوش لبعد رمضان، يعني استمرنا يمكن ايه 5 سنين 6 سنين حاجة كده يعني. حضرتك متذكرة سنة كام؟ لا، يمكن في الثمانينات مثلا، أظن كده في الثمانينات. ودايما يفاجئني بأنه بيديني السكريبتات ويسيبني وينام من غير ما يراجع معايا، يقول لي وانت محتاجة حد يراجع معاكي. الله، دي شهادة. طبعا شهادة. بس بصي بقى، يعني هي مثل هذه الشهادات، يعني حتى انتو يعني كزملاء أصغر ليا وأنا دربتكم، أما كنت أقول لكم أنتوا قدها وقدود وأنتوا تقدروا تعملوا الشغل ده من غير حد ما يوجهكم ولا حاجة، خلاص أنتوا تعلمتوا. أنتوا كنتوا برضو بتبقوا خايفين جواكم جدا. يعني حضرتك كنت بتبصي فينا الأمل والثقة بالنفس، لكن إحنا بنبقى خايفين لأن إحنا كنا لسه بنتدرب. حضرتك بتعلمينا زي نقعد قدام المايك. بس فهي المسألة كده، أنه الشغل مع الكبار بيخوف لأنه بيحملك مسؤولية زيادة، مش بيهز الثقة. هو أنت طبعا لازم يكون عندك ثقة في نفسك، ومع الشغل وتكراره والتجارب وكل التاريخ اللي أنت بتبقي شايلاه على كتافك، ثقتك بتكبر يوم بعد يوم، فما فيش حاجة بتهزك بقى خلاص. لكن أن أنت تشتغلي مع فروشوشة بالتحديد كانت مسألة صعبة قوي الحقيقة، صعبة قوي قوي. حضرتك قلتي عشان العمل مع الكبار، الأستاذ فاروق طبعا يعني قيمة وقامة الله يرحمه، وذكرى ميلاده كان من أيام قليلة. فحضرتك فعلا اعتبرتي أن ده مسؤولية كبيرة طبعا، لأن هو طبعا من أنجح المذيعين وبرامجه من أنجح البرامج وراسخة على خريطة البرنامج العام. حاجة أنا بقى أعمل حاجة ما تبقاش على المستوى ما يصحش. فكانت هي دي المسؤولية الأكبر، أنه لا إحنا نبقى على نفس المستوى إن ما كانش أعلى. الحقيقة حضرتك بتقولي برامج ليها ذكريات جميلة جدا جدا جدا، ولكن حضرتك أيضا ليكي علامات وبصمات وبرامج جميلة، تحب تختاري أي برنامج نستمع إليه مع السادة المستمعين؟ يعني مش هقول لك ألحان زمان لأنه ما زال بيتزاع، لكن لو اخترنا حاجة من البرامج اللي عملتها مع فاروق شوشة يبقى لطيف. خلاص يبقى جميل إن شاء الله. الحلقة الماضية كانت برنامج نفحات، وكنت حضرتك مع الأستاذ فاروق شوشة، فالحلقة دي إن شاء الله ممكن لقالق البيان مثلا ممكن من لقالق البيان من لقالق البيان. بتمنى لك كل السعادة وكل سنة وأنت طيبة وباقة ورد مقدمة لحضرتك بمناسبة عيد ميلادك. كل سنة حضرتك وانت طيبة وأنت طيبة يا صفية. شكرا شكرا، منورة دايما. ونستمع الآن لبرنامج لقالق البيان في عقد رمضان. هنا القاهرة، لقالق البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، من أطرف ما يروى عن حب القدماء لحلواء رمضان وتفضيلهم للكنافة والقطائف ونفاسة منزلتها بين الناس، اشتراك طائفة من أقطاب الدين والعلم والأدب والشعر في وصفها. بل إن شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي تطوع بجمع ما قيل فيها في رسالة سماها منهل اللطائف في الكنافة والقطائف. ويقول جحظة البرمكي: سلمت على بعض كبار القوم وكان شديد البخل، فلما أردت الانصراف قال: يا أبا الحسن، ما تقول في قطائف تأتيك؟ ولم تكن له بذلك عادة، فقلت: ما آبى ذلك، أي لا أنكره. فأحضر لي وعاء فيه قطائف قد مضى عليها حين من الدهر، وهو ينظر لي شزرا ويقول: يا أبا الحسن، إن القطائف إذا كانت بجوز أدخمتك، وإن كانت بلوز أبشمتك، أي ثقلت عليك. فقلت: هذا إذا كانت قطائف، أما إذا كانت كهذه فلا. ثم أنشد جحظة البرمكي وهو مغتاظ: دعاني صديق لي لأكل القطائف، فأمعنت فيها آمنا غير خائف، فقال: وقد أوجعت بالأكل قلبه رويدك مهلا، فهي إحدى المتالف. فقلت له: ما إن سمعنا بهالك ينادى عليه يا قتيل القطائف. ويقول القاضي محي الدين في قطائف أهديت إليه: فلما تفحصها ليذوقها لم يجدها كما كان يتشهى ويتمنى. هذه قطائفك التي لا تشتهى نقلا وعقلا، حشيت ببرد يابس فلأجل ذاك الحشو تقلى. وفي قوله تقلى إما أنها من القلى أي البغض والكراهية، وإما أنها من القلي، ففيها إذن تورية. وهناك من يأتون في فنون تعبيرهم الشعري بألوان من التضمين والتورية والاكتفاء، وقد يجمعون بينها في وقت واحد. يقول ابن نباتة المصري: أقول وقد جاء الغلام بصحنه عقيب طعام الفطر، يا غاية المنى بعيشك قل لي، جاء صحن قطائف وصرح بمن تهوى ودعنا من الكنى. وابن نباتة يضمن شعره قول الشاعر القديم: فصرح بمن تهوى ودعنا من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر. والكنى جمع كنية، وقد تكون المقطع الأول من كلمة الكنافة ففيها تورية مع حذف الفاء والتاء. ويقول الشاعر الصفدي وقد استعمل التضمين في شعره: رعى الله نعماك التي من أقلها قطائف، من قطر النبات لها قطر، أمد لها كفي فأهتز فرحة كما انتفض العصفور بلله القطر. كان الحسن البصري يقول: المؤمن مثل العنيزة، يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق والجرعة من الماء، والمنافق مثل السبع الضاري، بلعا بلعا وسرطا سرطا، لا يطوي بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله. وجهوا هذه الفضول أمامكم. ويقول الإمام الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة، لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وكان الصوفية فيما مضى من الزمان يأخذون المريدين بالجوع، والدرجة العليا في هذا التدريب أن يقضي المريد 3 أيام فما فوقها. ويرون أنه قيل للأحنف بن قيس التميمي: إنك شيخ ضعيف وإن الصيام يهدك، فقال: إني أعده لشر يوم طويل، وإن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله. وقيل لرجل: كيف تقوى على الصوم في هذا الحر؟ فأجاب: من عرف قدر من يسأله هان عليه ما يبذله. حدث أبو سعيد قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. ومن الدعاء الخاشع المتبتل إلى الله كلمات تقول: لبيك يا غفار يا قابل الأعذار، لبيك أنت الواحد الموجود والملك الأجل، وبكل شيء في الوجود على وجودك أستدل. اللهم رحمتك نرجو ورأفتك نتمنى، إليك نضرع إذا صفونا، وإلى فنائك نسير إذا خطونا، وإياك نطلب إذا عطونا، وبك نستجير إذا نبونا، وباسمك نلهج إذا صفونا، وآلاءك ننشر إذا صبونا، وإلى بابك نقصد إذا حبونا، وعفوك نلتمس إذا هفونا، وبجنتك نتقي إذا رمونا، فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام. ومن مأثور دعاء الرسول الكريم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني وهمي. ونقلب صفحات من تراث المحبين القانتين الهائمين في ملكوت عشق الله وتسبيحه وحمده وشكره والتقرب إلى ذاته دعاء وابتهالا في كلمات لأبي حيان التوحيدي: اللهم قيد لنا فرجا من عندك، وأتح لنا مخلصا إليك، فإنا قد تعبنا بخلقك وعجزنا عن تقويمهم لك، ونحن إلى مقاربتهم في مخالفتك أقرب منا إلى منابذتهم في موافقتك. ثم يقول أبو حيان: اللهم إليك المفر من دار منهومها لا يشبع، وصائمها لا ينقع، وطالبها لا يربع، وواجدها لا يقنع. اللهم كما ابتليت بحكمتك الخفية التي أشكلت على العقول وحارت معها البصائر، فعاف برحمتك اللطيفة التي تطاولت إليها الأعناق وتشوفت نحوها السرائر. ومن آثاره الشعرية في وصف الحب الإلهي وبيان أحواله ومراتبه ومكابداته يقول الشاعر علي عقل: أحبك يا ربي محبة موقن، ومن قوة الإيمان أصبح أو أمسي، فؤادي قد أبعدت عن مشهد الورى، فطهر في نجواك من ظلمة الرجس، تعشقت نور الله وهو بصيرتي، وقد وضح البرهان من آية الكرسي، وهل غير ذات الله للنفس مطلب، حرام سوى الرحمن يدخل في نفسي. وإلى لقاء في حلقة الغد مع نفحة جديدة من لآلئ البيان. لآلئ البيان في عقد رمضان، هالة الحديدي وفاروق شوشة. واللقاء التالي مع الفنان حمدي أحمد، وهو فنان مصري يعد أحد نجوم السينما المصرية في ستينيات القرن الماضي القرن العشرين. تميز في العديد من الأدوار الاجتماعية والسياسية التي أثرت في ذاكرة المشاهدين، وقد شغل منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985. اسمه الحقيقي حمدي أحمد محمد خليفة، ولد في 9 من شهر نوفمبر عام 1933 بمحافظة سوهاج، وحاصل على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية عام 1961. بدأ الفنان حمدي أحمد مشواره الفني مع فرقة التلفزيون المسرحية التي قدم من خلالها العديد من الأدوار المتميزة، حيث حصل على جائزة أحسن وجه جديد، كما حصل على الجائزة الأولى عام 1967 من جامعة الدول العربية عن دوره في فيلم القاهرة 30. وقد بلغ الرصيد الفني للفنان حمدي أحمد حوالي 35 مسرحية و25 فيلم سينمائي و30 فيلم تلفزيوني و89 مسلسل تلفزيوني. ومن الأعمال السينمائية التي قام بها الفنان الراحل حمدي أحمد: أبناء الصمت، المتمردون، الأرض، فجر الإسلام، أنف، وثلاثة عيون. ومن الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها بالبطولة: مسلسلات الحارة، الجبل، جمهورية زفتة، إمام الدعاء، بوابة المتولي، اللص والكلاب، وشارع الموردي. ولم يكتفي الفنان الراحل حمدي أحمد بالعمل الفني، بل شارك أيضا في الحياة السياسية، حيث سجنته قوات الاحتلال البريطاني عندما كان عمره 16 عاما، حيث كان يشارك في المظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي. وفي عام 79 من القرن الماضي انتخب بمجلس الشعب، وقد رحل عنا في 8 من شهر يناير عام 2016. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لبرنامج مكان في الوجدان للإذاعي أحمد مبدي بإذاعة صوت العرب، والذي قدمه مع الراحل حمدي أحمد. مكان في الوجدان بعيد عن النسيان، ملامحه جوه قلبي ما تروحش من الأذهان. مكان في الوجدان مع أحمد مبدي. المكان هو المنشأة محافظة سوهاج، في وجدان حمدي أحمد. المنشأة يعني هي إحدى مدن الصعيد، لأن هي مدينة المنشأة إحدى مدن الصعيد. ما تقدرش تقول إن هي لها موقع متميز على الخريطة، غير إن هي بتقع على أوسع نيل لمصر. فدي الجو سوهاج عموما يمتاز بالجو المتوسط، ليس الحار جدا كباقي محافظات الصعيد، وليس بالساحل الشمالي يعني او دول البحر المتوسط يعني، لكن احنا خدنا على ده يعني قوي. حمدي احمد الفنان الكبير، المهن او اهم المهن التي يمتهنها اهلها؟ احنا بنشتغل في الزراعة والتجارة، ومعظم اهل المنشأة من المثقفين يعني مثقفين، اساتذة جامعة، يكفي ان احنا بلدنا من عندنا الشيخ صبري المنشاوي الراجل الكبير، ولده محمد ولده محمود. احس ان حضرتك ابتديت تتحدث بلهجه المنشاوي. والله يعني هذه اللهجه بتبقى غير مقصوده، يعني مش متبقاش انت قاصدها يعني، لكن هي بتطفو عندك كده لما تيجي تتحدث عن الذكريات في الـ في الـ في في في الصعيد. يعني الصعيد يعني على على على على كد قساوة الطبيعة، لكن صدر حنين. يعني الصعيد صاحب صدر حنين، يا اخي مش زي ما بيقولوا علينا هنا ان احنا يعني بتوع طار وبتوع ما اعرفش ايه، وزي ما يكون انت لما تسافر الصعيد هتلاقي مجزره في الشوارع، وده بياخد بطار ده وده بيقتل ده وده بيعمل ده. الحاجات دي ما عندناش يا راجل والله العظيم ثلاثه، احنا ظلمنا فيها وظلمنا فيها من الكتاب يعني. خدت بال حضرتك؟ لكن حتى تلاقي ان يعني حتى نسبه الجريمه العاديه عندنا نسبه قليله، خدت بالك؟ لان ايه، الشرف عندنا له قيمه كبيره جدا. يعني اهم ما يميز المنشاه محافظه سوهاج يعني تمتاز بايه من حيث الموقع، من حيث بعدها عن سوهاج، بعدها عن القاهره عاصمه جمهوريه مصر العربيه؟ يعني نسبه البعد والقرب دي انا مره سئلت هذا السؤال، قلت له يعني هي قريبه من ايه وبعيده عن ايه. لكن مساله القرب والبعد دي مساله نسبيه، المهم تكون قريبه من قلب. بالظبط كده، لان انا يعني زي ما تقول يعني انا مستعد احج اليها يعني حتى لو كانت في اخر الدنيا، خدت بال حضرتك؟ يعني اروح لها فهو لو هي في اخر الدنيا، لان يعني هي لما تيجي تقول يعني مثلا ماذا تمثل المنشاه او تمتاز بايه، اقول لك تمتاز بايه، لان هي اللي علمتني وهي اللي حطت فيها التجاليد والتراث وتعلمت منها الكثير. يعني استاذ حمدي، وليس تحديد البعد او القرب من هذه المدينه بالنسبه لحضرتك، لكن حتى يتعرف المستمع الكريم عن بعدها عن سوهاج وبعدها عن القاهره، حتى يحدد هذه الملامح في ذهنه. ما يعني ما هو انا هقول له بالكيلو يعني ولا هقول له؟ ما انا بقول لك يعني امشي لها بلاد، يعني اقول بالراس ولا بالكيلو؟ اقول لك ايه يعني بالكيلو امشي لها بلاد يعني. لكن زي ما تقول ايه يعني ان انا مثلا ايه ان انا في القاهره مثلا ورحت مثلا المعادي قريبه يعني. ده مسافتها في قلبك قريبة جدا. والله يمكن عندنا واحد غيري مثلا لما يروحها مثلا يقول لك ايه البلد البعيدة دي، لكن وانا بمشي لها مبسوط ان انا رايح لها. تحدثنا عن المنشاه محافظة سوهاج، بلد تعيش في وجدان الفنان الكبير حمدي احمد بصفته احد ابنائها. يعني تكلمنا عن الخريطة الجغرافية، كلمني بقى عن خريطة الوجدان بقى، ونخش نشوف حمدي أحمد وهو في المدرسة الابتدائية وفي الإعدادية وماذا كان يفعل بشقاوته. لا كان عندنا إعدادية ولا كان عندنا بتاع، كان عندنا الكتاتيب على أيامنا. كان الواحد مننا يخرج من المدرسة يعني يطلع من البيضة زي ما بيقولوا، يروح على الكتاب قدام إيه قدام سيدنا، وكان يعلم القراية والكتابة ويحفظ القرآن، وكل واحد وجهده يعني ان انت تحفظ كده يعني ده انت وجهدك يعني. لكن لله الحمد رب العالمين يعني انا حفظت القرآن وانا عندي 11 سنة واتقنته، يعني مش حفظته يعني كده بغبغان، لا واتقنته الحمد لله رب العالمين، وهذا من فضل رب. وكنت يعني على ابواب الازهر يعني ان انا اخش الازهر، فنزلت انا من البلد علشان اخش الازهر هنا في القاهرة. فاللي حصل بالظبط ان انا لما نزلت القاهرة لقيت الولد اللي احنا قاعدين معاهم في بولاج محدش فيهم لابس جبة وعمه وقفطان الا انا، وعيل صغير لابس جبة وعمه وقفطان زي ابويا، خدت بالك؟ لان ابويا كان بيلبس الكاكولا واللي هي الجبة والعمه والقفطان والحزام بالشاهي ده والقفطان المجلم ده، خدت بال حضرتك؟ فاللي حصل بالظبط ان انا جيت هنا عشان ايه احفظ القرآن، يعني حطيت القرآن هناك وجيت هنا عشان أخش الأزهر. فجيت أنا دخلت الأزهر فبصيت لقيت إن كل الأولاد اللي معايا في بلاج أبو العيلة كلهم لابسين بنطلونات عادية وجاكيتات وكرافتات وطرابيش. طب امال انا يعني ايه اللي لبسني ده؟ طب ما انا ما اروحش زيهم الازهر ليه؟ قالوا لا ما ينفعش تخش الازهر باللبس اللفانجي، لازم تخش باللبس ده. يا سيدي معايا السنه عايز اخش الازهر بتاع ده، يا اخش الازهر بده يا بلاش. خدنا لنا حلقة انما محترمة جدا يعني. وكان الوالد يقلع العمة ويقول ما عجبكش في ايه يا ابن اللي ابن اللي. فروحت اشتكيت انا لجماعة اللي هم كانوا اصحاب الوالد يعني، وكانوا بيقعدوا معاه على قهوة في بولاق يعني. فروحت قلت له يا اخوان انا عايز اروح. فقالوا يعني يا حاج احمد يعني ما توديه للمدارس قال ما حفظ القرآن خلاص، العقبة الكأداء اللي قدامه تحداه، نرجع تاني من أول أنكش نوديه التعليم المعرفش الخواجات ده يا أخي وديه. فدخلنا طبعا 11 سنة أروح فيه تانية ولا تالتة ولا رابعة ولا إيه، هم بيخشوا الأولاد كان أيمينة بيخشوا سن الأولى سنة 7 سنين بتأخش أنا إيه ده فقال تالتة أو رابعة فجم عملوا لي امتحان هم كده بايه، لان كان زمان مجتمع الواسطه يعني، قالوا ايه اعجدوا له امتحان، عجدوا له امتحان دخلوني سنه تانية. ده السبب ان انا ايه اتاخرت في الدراسه. فبقول الاولاد اللي معايا يبقوا مثلا 9 10 انا الوحيد اللي كبير عنهم بسنه. نعود إلى المشاه مرة أخرى، هذا المكان الذي يعيش فيه وجدان الفنان الكبير حمدي أحمد، ونتحدث عن أصدقائك وأقرانك ولحظات حب أو إبداع عشتها في هذه البلد. شوف أحسن حاجة أننا زي ما قلت لك أن ده كان مجتمع ثقافي، طبعا مثقفين، كان عندنا الشعراء وعندنا الزجالين وعندنا نقول روايات قصص قصيرة وحاجات من دي يعني كتبها لحضرتك. فكنا نعقد الندوات كده قدام دار اي حد ونقول بقى ده يقول شعر وده يقول ما اعرفش وده يقول ايه وده يقول ايه وده يقول ايه وده يقول ايه ونقول سياسة بالمرة. لكن اللي يعجبني ان هي ايه رمضان، وده ما كانتش حاجة مع حاجة مش موجودة لا في القاهرة ولا هنا ولا هنا، كان عندنا البيوت تسهر. يعني ايه تسهر؟ يعني يجيبوا من مصر مشاهير القراء، وكان كل بيت مشهور بحاجة. مثلا كنا احنا واحنا عيال صغيرين مثلا البيت ده نروح نشرب عندهم خروبة وارجسوس مثلا، نروح سلام عليك يرحبوا بينا اهلا وسهلا، ونخش نقعد على التكك زينا زي الكبار، ما فيش حد يقول ايه امشي انت هو بره ولا بتاع، حدش يقول لنا كده. عيب ان اي واحد يخش بيت كبر ام صغر لازم يتقدم له الضيافة. فاحنا كنا نعرف البيت ده مثلا بيقدم ايه، بيقدم مثلا القرفة، نروح نشرب القرفة في البيت ده ونسمع ربع قرآن. والبيت ده بيقدم ايه، بيقدم خروب مثلا، نروح نشرب خروب نسمع ربع قرآن. والبيت ده بيقدم مثلا كنافة او قدوسية، حاجة زي الكنافة كده عندكم انتم في مصر ايه، نروح نقعد هناك مثلا ودونا حتة الكنافة ونأكل. نبقى ايه ما عايزينش للصحر خلاص، احنا فتنا لنا مثلا على 30 40 بيت خدت بالك. لكن ايه ما عايزينش للصحر، يقولوا لي فول اقول له فول ايه، اروح نايم على طول. فدي كانت ميزة ما تلاقيهاش، ما كانش فيه يعني اللي يقول لك يعملوا قانون للطفل وبتاع ما اعرفش، روحوا شوفوا الطفل في الصعيد بيتعامل ازاي، بيتعامل كراجل. والله انا كنت دايما يعني في مجتمع المثقفين واحب الشعر والبتاع ما اعرفش وحاجه زي كده، لان اللي علمنا على القعده دي ابويا الله يرحمه، لان ابويا الله يرحمه كان يحب قعده القراء يعني وجلسه الشعراء وبتاع وحاجات، وانت عارف يعني يقول لك الشعراء يتبعهم الغاوون انا وراهم من ما يروح، نسيبك من دي. لكن جينا في مره وكانت الدنيا حر نار، كنا نقف على النيل نشوف اللي انتوا ما شفتهوش ولا يمكن تحسوا بيه في القاهرة هنا، لما كان النيل يفيض، لما كان النيل يفيض كان يدمر، كان قرى بحالها تضيع وزراعات تدمر. وكنا نمشي كده نلاقي مثلا ايه على النيل دلاب خشب ماشي مع البتاع بالهدوم اللي فيه يعني بتاع الناس الغلبة بتاع البيت اللي جرى في الطيار، نلاقي كنبة ماشي في النيل، تلاقي كرسي، تلاقي صفيحة فاضية، تلاقي النيل لما دخل كان نيل عافي بنسميه نيل قاسي يعني، على كد انت ما كنتوا تتفسحوا على النيل كنا احنا يعني هناك يعني نعاني من النيل. فجينا في مرة قالوا ايه يعني ننزل نستحمى في النيل، والمية الحمراء دي كانت تضيع حاجة اسمها حمو النيل، كان يطلع في جسم حبوب كده، ننزل ناخد لنا غطس في البتاع دي. وكان الوالد الله يرحمه ينبه علينا اعملوا ما بدلكم بس محدش ينزل النيل، لكن كانت أمي رحمة الله عليها كان عندنا المية داخل البيت المية النقية فكانت توصل ولية اللي بتملى دي تقول لها إيه امليلي دورين مية بحري اللي هي مية النيل الحمرة دي ونحطها في الزير كانت أحلى مية شربتها في حياتي اللي هي كوز المية البحري ده يا سلام اللي في الزير ولا في القلة اللي في الزير كنا نجيب أبي بالشبة ونجل مشمش وندوبه كده يعمل عليه طبقة تروح الطبقة دي راكدة اشرب بقى يا حبيبي من مية النيل طعمها الجميل ده ومليانة أملاح بقى ومليانة معرفش معادن والله في التمنات كلها كنا كلنا راضين. أنا عايز أقول في الفنان القدير حمدي أحمد يعني لما رسم صورة عن فيضان النيل وأساوة النيل يعني نتذكر طبعا الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ومشروع السد العالي الذي حمى الصعيد وحمى مصر من خطورة هذه الفيضانات. أكيد احنا جلنا 8 سنين من 79 لحد حاجة و80 يا راجل وحصل لما حصل جفاف والله لولا السد العالي كنا متنا من العطش وكان جينا هنا كانت مصر دي اتقلبت تصحر وكنا متنا من الجوع وكنا بقينا مجاعة بنمد ايدنا. زال وسيظل هذا المكان في وجداني لأنه يعني زي ما تقول ده يعني هم مش بيقولوا الجحة يعني عارف مين جحة عارف الجحة مش بيقولوا الجحة يعني بيقولوا ايه اللي بلدك فين يا جحة قال فيها امراتي لا انا يقولوا لي بلدك فين يا جحة اقول اللي فيها ابويا لان دي البلد اللي فيها ابويا ده اللي فيها ايه ابويا ليه لان احنا عندنا في الصعيد نمثل العصب اكثر من مثل الحاجه تاني العصب لذلك احنا نقدر الامام اكثر من الاخوان يعني ده عاده صعيديه بقى يعني خدها ولا ما تاخدهاش. بلدك ايه يا حمدي احمد؟ بلاش يا جحه بلاش يا جحه بلدي بلد الشيخ صديق المنشاوي وابويا المنشاه محافظه سوهاج حمدي احمد. مكان في الوجدان بعيد عن النسيان ملامحه جوه قلبي ما تروحش من الاذهان. مكان في الوجدان. اعزائي المستمعين ونستمع الان الى جزء من الصوره الغنائيه قطر الندى كتبها مرسي جميل العزيز ولحنها أحمد صدقي والغناء كارم محمود نوال محمد شفي أحمد وفاطمة علي وأخرجها للإذاعة عبد الوهاب يوسف. قطر الندى. قطر الندى وضع مرسي جميل عزيز موسيقى أحمد صدقي إخراج عبد الوهاب يوسف. حكايتي كل اللي فيها في التاريخ مسطور تبلغ من العمر 1100 سنة وكسور أولها قامت حروب سالت دماها بحور واختمها فرح وهنا بدل ظلمها نور. يسعد صباحكم. فين ام شوق؟ صباح الورد والفل يا ست الكل. مولاتي